بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذه الدورة العلمية المقامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص في هذه الدروس الثلاثة والتي سنتدارس فيها مقدمة ماتعة نافعة كتبها الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في أول تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل. كتب مقدمة نافعة ماتعة في أصول التفسير وفي بعض مباحث علوم القرآن وفي بعض مسائله. وقبل أن نزدلف إلى هذه المقدمة، أحب أن أتحدث في مسألتين. المسألة الأولى عن مقدمات كتب التفسير، والمسألة الثانية سنتحدث فيها عن الإمام ابن جزي وعن كتاب وعن تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل. أولا، أيها الإخوة، من مصادر أصول التفسير ومن مصادر علوم القرآن ما دونه بعض المفسرين رحمهم الله تعالى في مقدمات كتبهم، في مقدمات تفاسيرهم، فقد دونوا الحقيقة مسائل مهمة جدا، وإن لم تكن يعني على وجه الشمول والعموم لجميع ما يدون وما يكتب في أصول التفسير وفي علوم القرآن، لكن لا شك أنها مسائل مهمة من جهتين. الجهة الأولى أنها مسائل علمية يحتاج إليها طالب العلم، يحتاج إليها من يريد أن يعرف التفسير، أن يعرف طرق التفسير، قواعد التفسير، مناهج المفسرين ونحو ذلك. ومن جهة أخرى أن المفسر عندما كتب هذه المقدمة لا شك أنه أفاد من تفسيره الجانب التطبيقي، ونحن يهمنا كثيرا أن يجمع في دراسة هذه المسائل سواء في أصول التفسير أو في علوم القرآن أو في غيرها، أن يجمع بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية. وخير من وقف على هذا ويعني استفاد منه وطبقه هم المفسرون رحمهم الله تعالى، على اختلاف مناهجهم في كتب التفسير وتوجهاتهم طولا وقصرا، وعناية مثلا بالمأثور أو بآيات الأحكام أو باللغة أو نحو ذلك. وإذا ذكرت مقدمات كتب التفسير وما فيها من العلوم والمعارف، فإننا نذكر ويذكر العلماء مقدمة شيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، كتب مقدمة في حوالي أكثر من 80 صفحة في تفسيره جامع البيان في تأويل آية القرآن أو عن تأويل آية القرآن، تكلم فيها عن يعني أهمية التفسير والعناية به، وتحدث أيضا عن حاجة المفسر إلى الغريب وإلى لغة العرب، وأيضا تحدث ذكر جملة من القواعد التي يحتاج إليها المفسر، وأيضا تكلم عن مسألة مهمة وهي شرح حديث نزول القرآن على 7 أحرف وما المراد بها، وذكر يعني بسط القول في هذه المسألة بسطا يعني طويلا يعني إلى غير ذلك. وأيضا مما يذكر في مقدمات التفسير، مقدمة تفسير الحافظ بن كثير تفسير القرآن العظيم، فإنه كتب مقدمة ماتعة نافعة ذكر فيها طرق التفسير وأصول التفسير، ويعني ذكر جملة من المسائل التي يحتاج إليها المفسر. وكان عمدته ما كتبه شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، لا شك أنه أفاد منها كثيرا واتكأ عليها كثيرا. لكنه يعني أفاد أيضا جملة من المسائل ومن العلوم. أيضا من مقدمات كتب التفسير التي عني بها أصحابها وذكروا فيها مسائل مهمة مقدمة تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، أيضا كتب في مقدمته مسائل ومن أهمها تعريف التفسير ما المراد به، وكان هذا التعريف يعد الآن عمدة عند من كتبوا في علوم القرآن وفي أصول التفسير، يعني يذكرون مثلا تعريفه وتعريف غيره. ثم أيضا ذكر رحمه الله تعالى ما العلوم التي يحتاج إليها المفسر قبل أن يدخل في هذا الباب العظيم، ذكر جملة من العلوم، قال مثلا في موضوعات كذا يحتاج إلى كذا وكذا، إذا جاء مثلا في الغريب يحتاج إلى كذا، في النحو يحتاج إلى كذا، الصرف كذا، البلاغة، علوم أصول الفقه الخادمة لكتاب الله عز وجل، ذكر أيضا جملة من هذه العلوم التي يحتاج إليها المفسر. وأختم بذكر هذه المقدمة التي نحن سنتدارسها إن شاء الله في هذه الدروس الثلاثة، مقدمة ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، مقدمة الحقيقة نافعة وماتعة، ذكر يعني مقدمتين، المقدمة الأولى جعلها في 12 بابا، والمقدمة الثانية ذكر فيها كلمات في الغريب وهي يكثر وجودها في القرآن الكريم، وهذه ليس لها علاقة فيها المقدمة الثانية، لأن هي الحقيقة هي أقرب ما تكون إلى علم الغريب، إلى غريب القرآن الكريم. ولا شك أننا في حينها سأذكر يعني جملة من المصادر والمراجع التي لا يستغني عنها طالب العلم، والتي ينبغي أن تكون في المكتبة القرآنية، مكتبة الدراسات القرآنية. نحن ذكرتنا في الدرس عدة مرات أن طالب العلم لابد أن تكون عنده مكتبة، وهذه المكتبة يعني لابد أن تكون ورقية. نعم نحن نستفيد من يعني ما أودع في اللابتوب وفي المواقع وفي كذا، لكن هذا لا يغني عن المكتبة الورقية. ونحن عندما نتكلم على وجه الخصوص في الدراسات القرآنية نقول نعم ينبغي أيضا لطالب العلم أن تكون له مصادر ومراجع مهمة في الدراسات القرآنية، سواء في التفسير أو في علوم القرآن على وجه العموم أو في بعض علومه على وجه الخصوص، وأيضا في أصول التفسير إذن هذا ما أردته أولا في الحديث عن مقدمات كتب التفسير، الثاني أو المسألة الثانية، نحب أن نتكلم عن ابن جزي رحمه الله تعالى باختصار عن سيرته وعن تفسيره هذا باختصار. أما هو فهو أبو القاسم محمد ابن أحمد ابن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي. الكلبي نسبة إلى القبيلة المعروفة، والغرناطي نسبة إلى غرناطة وهي بلد بالأندلس في أسبانيا الآن وفي جنوبها. ولد رحمه الله تعالى يوم الخميس 9 من ربيع الثاني 93 و600 في غرناطة. بدأ رحمه الله تعالى بطلب العلم منذ كان صغيرا، جالس العلماء وأخذ عنهم الفقه والأصول والتفسير والقراءات والحديث والأدب، وذكر عنه الحافظ ابن حجر أنه قال كان من أهل الأصالة والذكاء، وله طلب وسماع، يعني اشتغال بطلب العلم. ومن أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي العالم المعروف، شيخه شيخ أبي حيان وغيرهم، له صاحب كتاب ملاك التأويل في التناسب بين السور، له ملاك التأويل فيه يعني بيان الفروق بين الكلمات في القرآن الكريم وفي مناسباتها، وله أيضا كتاب آخر في المناسبات بين السور، أبو جعفر ابن الزبير. ومن شيوخه أيضا ابن رشيد الفهري الغرناطي، ومنهم أيضا ابن الشاط، ومن شيوخه أبو عبد الله المالقي. وغيرهم من العلماء، وله تلاميذ كما أنه يعني له شيوخ انتفع به الناس واستفادوا منه، وبخاصة أهل بيته، أهل بيته، ومنهم أولاده الثلاثة أبو بكر أحمد، ودرسه أبوه الحديث واللغة، وله شرح على ألفية ابن مالك. كذلك ابنه الثاني أبو عبد الله محمد، وهو فقيه أصولي، وألف والده له تقريب الوصول إلى علم الأصول. والثالث أبو محمد عبد الله، كان عالما في القراءات واللغة. ابن جزي رحمه الله تعالى له كتب، ومن أشهرها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، التسهيل لعلوم التنزيل، وله أيضا تهذيب لصحيح مسلم سماه بوسيلة المسلم، وله ما ذكرناه قبل قليل في الأصول تقريب الوصول إلى علم الأصول، يعني هو حرص رحمه الله على تربية أبنائه على العلم وعلى الخير، وكان يعني يؤلف لبعضهم كتبا حتى إن ابنه يستفيد ويقرأ في هذا الكتاب. وهذا الحقيقة مما ينبغي لأهل العلم وأهل الفضل، أن يعتنوا بأسرهم بأولادهم يعلمونهم. مذهبه رحمه الله تعالى هو مالكي المذهب، مالكي المذهب، وهو غير متعصب لمذهبه، لكن هو مالكي، ينسب إلى المالكية، وكان صاحب عبادة وزهد، جمع كما قيل في ترجمته بين العلم والعمل، جمع بين العلم والعمل. وهكذا يجب على العالم، العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. أما عن وفاته رحمه الله تعالى، فقد توفي في السابع من جمادى الأولى سنة 41 و700 في معركة ظريف. هذه المعركة وقعت بين المسلمين وبين النصارى، يعني خرج فيها المسلمون سواء من الأندلس أو من جاء من المغرب، وفيهم العلماء والوجهاء، ولكن وللأسف هزم المسلمون فيها هزيمة كبيرة، وقتل فيها كثير من العلماء، وصارت مقتلة عظيمة، وأسر فيها من أسر، والله المستعان، كما ذكر هذا في كتب التاريخ. ومن ضمن الذين استشهدوا في ذلك أبو القاسم ابن جزي رحمه الله تعالى، أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى، شارك مع المسلمين ودخل معهم في هذه المعركة واستشهد رحمه الله تعالى، ولم تتجاوز، قالوا أن عمره لم يتجاوز 50 سنة، بل كان عمره حينما قتل بلغ 48، والله المستعان، بلغ 48. هذا ما يتعلق بترجمته. أما منهجه وطريقته في هذا الكتاب، فالحقيقة يعد تفسيره من التفاسير المختصرة، لأنه يعني نحن الآن يعني أغلب طبعات هذا التفسير هي تقع في مجلدين، يقع في مجلدين، فهو يعد من التفاسير المختصرة. وقد جمع فيه المؤلف رحمه الله بين الرواية والدراية، الرواية يعني نقل الأقوال وكذا، والدراية اللي هو عد علمه هو، وما يختار وما يرجح وما يعلق وما يذكر إلى غير ذلك. هذا معنى رواية ودراية. فسلك رحمه الله تعالى في تفسيره يعني طرق التفسير المعروفة، فهو يفسر القرآن بالقرآن يعتني بهذا، أيضا تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، وهذه هي طرق التفسير الأربعة المشهورة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. لكنه الحقيقة هو لا يذكر الأسانيد، هو يقتصر على قال قتادة، قال ابن عباس، قال مجاهد فقط. وهو أيضا تارة يعني وهو أيضا لا قد لا يذكر اسم القائل، فمثلا لا يذكر راوي من الصحابة، وإنما يقول قيل قيل وقيل فقط، ولا يذكر مثلا اسم التابعي القائل. أيضا في بالنسبة للأحاديث حينا يذكر الحديث وحينا يذكر يعني الشاهد من الحديث، حين يقول مثلا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وحينا لا يذكر الحديث كاملا، كما أنه أيضا لا يذكر الغالب أنه لا يذكر من خرج الحديث، ولأنه الحقيقة هو تفسير مختصر، هو تفسير مختصر. وأيضا يعني قد يجمع بين أقوال الصحابة والسلف، يقول قال بعض السلف، قال السلف، قال كذا. أيضا كان رحمه الله تعالى يعنى بذكر أسباب النزول ويهتم لها، أيضا كان يعنى بذكر القصص التي تذكر في كتب التفسير، وكان يعني يستفيد في الحكم على هذه الروايات من كلام ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، يعني يستفيد منه. وابن عطية معروف إمام من أئمة التفسير، وكتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز يعد مرجعا أصيلا ومصدرا مهما من مصادر التفسير. أيضا يعني ابن جزي رحمه الله كان يتساهل في بعض الأحيان في رواية الأحاديث والآثار، فقد يذكر روايات لا أصل لها، وقد يعني يقع في أشياء يعني في مثل هذا. فعلى كل حال هو رحمه الله تعالى يعني كان عنده نوع من التساهل في هذا الباب، وكما قلت يعني هو يعتمد أفاد من ابن عطية رحمه الله تعالى، ذكر هذا يعني استفاد من ابن عطية رحمه الله تعالى. وقد ذكر رحمه الله في مقدمة التفسير لما يعني حمد الله وأثنى عليه وكذا، ذكر يعني أنه ألف تفسيره لأربعة مقاصد، وهي الحقيقة يعني في القمة، وينبغي على طالب العلم أن يهتم لها. قال رحمه الله: وقصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد. الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب يعني تفسيره على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها، يعني ذكر عدنا أودع فيها العلوم من غير إفراط ولا تفريط، ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. هذا على كل حال منهج من مناهج، ناس طولوا وناس اختصروا، والاختصار يعني ليس سهلا، يعني بعض الناس يظن أن الاختصار يعني ها يعني يقلل خفف، لا هذا كلام غير صحيح. الاختصار يحتاج إلى براعة وإلى جهد، كيف تختصر، ماذا تختصر، ماذا تصنع، الأمر يعني فيه صعوبة أيها الإخوة. يعني بعض الناس يظن أن الاختصار سهل وأنه يكفي المؤونة ويقلل الجهد، وهذا غير صحيح، بل اختصار في بعض الأحيان أصعب من التأليف الطويل، لأنه يحتاج منهجية معينة، وبعدين طريقة في الانتقاء، طريقة في الاختصار، هذه كلها تحتاج الحقيقة إلى جهد. على كل حال المهم ذكر الفائدة الأولى وجمع كثير من العلوم في كتاب صغير الحجم. الفائدة الثانية ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب، لأنها من نبات صدري وينابيع ذكري ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، المفروض أن يترحم عليهم، أو مما التقطه من مستطرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. هذا أيضا الفوائد واللطائف هذه نعم كما قال بعض العلماء قد لا تجدها في الكتب، تأتي استنباطات فوائد مسائل سجلها عن الشيوخ ونحو ذلك. الفائدة الثالثة، نحن الآن نتكلم عن مقاصد ابن جزي في تفسيره، قال إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. هذا أيضا هدف مهم ومقصد بالغ الأهمية، الإنسان يوضح المشكلات ويحل العقد المقفلات، يرد كثيرا. الفائدة الرابعة وهذا مهم جدا، قال تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال المفسرين على مراتب. شوفوا ترى نحن الآن نستفيد، يعني هو الآن يعطينا يعني فوائد ومسائل في التفسير، يعني هو الآن ذكر أربع فوائد، أربع مقاصد يجب أن يعتني بها العالم وطالب العلم في التفسير. قال إن أقوال المفسرين على مراتب، المرتبة الأولى الصحيح الذي يعول عليه، هذا رقم واحد، الصحيح قول صحيح هذا يلتزم، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه هذا الثاني، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد هذا النوع الثالث. ثم أيضا ذكر تعامله رحمه الله تعالى في هذا الأمر، يعني الأقوال، يعني أقوال المفسرين لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة، وهذه فائدة مهمة يجب تستفيد منها أنت يا أخي طالب العلم. يعني إما قول صحيح خلاص هذا لا نقاش فيه ويعول عليه، وإما قول باطل لا يلتفت إليه هذا أيضا مردود. اللي عندنا اللي يحتاج توقف هو ما يحتمل الصحة والفساد، هذا عاد ذكر كيف تعرف وكيف تتعامل معه، له في هذا كلام في يعني مقدمة. ذكر رحمه الله تعالى أنه قدم في أول تفسير مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة يعني في القرآن الكريم. احنا قلنا ان المقدمة الثانية ما لنا علاقة فيها لان هي اقرب مالها غريب القرآن، اقرب مالها غريب القرآن، والعلماء قد كتبوا في غريب القرآن، منها كتاب او في مطلعها مجاز القرآن لأبي عبيدة، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، وله أيضا تأويل مشكل القرآن ذكر فيه أيضا من الغريب، أيضا المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، أيضا تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي وهو تلميذ أبي حيان، ويعني فيما أعلم وعلى حد علمي أنه أوسع كتاب في غريب القرآن، حد غير حد ما ذكره المفسرون وما ذكره ما كتب في المعاني كالفراء والأخفش والزجاج والنحاس، هذا كلهم كتبوا في معاني القرآن، لكن احنا نقصد يعني كتب مؤلفة في غريب القرآن، ولذلك المقدمة الثانية كما قلت هي في غريب القرآن، ولذلك نحن لن نتدارسها، لكن لأنها تعد يعني مصدر معين لطالب العلم في غريب القرآن، في غريب القرآن. المقدمة الأولى هي الحقيقة التي سنتوقف عندها ونتدارسها جعل فيها 12 بابا، وهي الحقيقة من أفضل ومن أحسن ما كتب في أصول التفسير. فلذلك يعني وقع الاختيار على هذه المقدمة من أجل هذه العلوم، من أجل هذه العلوم الماتعة. ويعني كلام الحقيقة والله الحمد واضح يعني، ويذكر الأدلة، ولذلك نحن نتدارسها مدارسة مع التعليق عليها، نتدارسها مدارسة مع التعليق عليها. قال رحمه الله تعالى: المقدمة الأولى فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع مهم جدا، وهو نزول القرآن. نزول القرآن هذا يكتب فيه العلماء مسائل. أول ما هنا كيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعني جبريل عليه السلام يعني ما في شدته أو في خفته، في ثقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل، آخر ما نزل، إلى غير ذلك من المسائل التي تدخل تحت هذا العنوان الكبير وهو نزول القرآن. قال ابن جزي رحمه الله: الباب الأول في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة، وهو ابن 40 سنة، إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة، على حسب الاختلاف في سنة في سنه صلى الله عليه وسلم، هل كان ابن 60 سنة أو 63 سنة، والراجح أن 63 سنة، وأنه نزل عليه عليه الصلاة والسلام 13 سنة في قبل الهجرة، و10 سنين بعد الهجرة. وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال في 20 سنة، فهو يعني سلك مسلك العرب وهو عربي، أنهم كانوا يحذفون ما زاد عن العدد، فهو حذف 3 فقط. وإلا ابن عباس لا يجهله أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أن عمره 63 سنة، لكنه حذف الزائد كما هو معروف في لغة العرب. قال ابن جزي: وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات متفرقة، فيضم عليه الصلاة والسلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. نعم، هذا أمر معروف، قد تنزل عليه السورة كاملة، قد تنزل عليه آيات متفرقة ويضمها بعضها إلى بعض صلى الله عليه وسلم. قال: وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق، يعني 5 آيات الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: ثم المدثر، نعم هكذا، ثم والمزمل، صحيح، وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح. نعم، هذا هو الصحيح، الصحيح أنها 5 آيات الأول من سورة العلق، لأن في سورة المدثر قال عليه الصلاة والسلام: وإذا الملك الذي رأيته بحراء، إذا معناه أنه رؤيا رآه قبل وأخذ عنه الآيات الأول من سورة العلق، ثم بعد ذلك سورة المدثر. رحمه الله تعالى ابن جزي قال: لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي، قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء، قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، إلى قوله، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال عليه الصلاة والسلام: زملوني، فأنزل الله: يا أيها المزمل. ثم ذكر ابن جزي آخر ما نزل، ثم ذكر ابن جزي آخر ما نزل، قال إذا جاء نصر الله والفتح. وقيل آية الزنا التي في البقرة، قيل التي قبلها. وعلى كل حال والراجح والمشهور أنه بالنسبة للسور هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل سورة المائدة، وقيل التوبة. ولذا قال العلماء أنه ليس فيها شيء منسوخ لأنها من أواخر ما نزل. أيضا من ناحية الآيات فيها خلاف كثير عند أهل العلم، والراجح أنها هي الآية في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل كما عن روي عن البراء بن عازب أنها آية الكلالة، وقيل غير ذلك، لكن الراجح أنها آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم ذكر المؤلف الكلام حول جمع القرآن، قال وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. هذا الله أعلم أنه يعني كان كتب المصحف كاملا. نعم هو ما في شك أن مصحف علي ومصحف بن مسعود وأبي كلهم رضي الله عنهم بادروا بإحراقها وبدفنها لما حصل اجتماع الأمة على مصحف عثمان. نعم كان في أول أمر لابن مسعود كلام وروايات، ولكنه بعد ذلك انضم إلى الصحابة والتزم إجماعهم رضي الله عنهم أجمعين. قال فلما قتل جماعة، الآن سيذكر يعني سبب الجمع في عهد أبي بكر، لأن الجمع أيها الإخوة تعرفون أنه مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجمع معتمدا على الصدور ما حفظ، الحفظ في الصحابة أئمة حفاظ للقرآن، وما كتب في السطور وهذا قليل يعني متفرق على الأحجار وعلى اللخاف وعلى الأكتاف ونحو ذلك. الجمع الثاني في عهد أبي بكر وهو الذي الآن سيتكلم عنه ابن جزي، قال فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر بعده ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين، وانتشرت في خلال ذلك صحف، يعني هذا عاد غير الجمع أبي بكر، كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان، وهذا هو الجمع الثاني، هذا هو الجمع الثاني. وهذا هو الجمع الثالث معذرة، هذا هو الجمع الثالث لما قال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة لا تختلف بعد وفاة نبيها، وقد ذكر له أنه كان في الثغور والناس يصلون ويقرؤون، طيب إذا صار في خطأ ما في مصحف يرجعون إليه، فيكون في التغليط ويكون في كلام واختلاف، فأمر عثمان بكتابته. قال فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش، عبد الله بن الزبير العوام، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير. نعم لأن عثمان رضي الله عنه طلب المصحف من حفصة رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه نسخا ووجهها إلى الأمصار، نعم قيل خمس قيل سبع قيل أكثر والله أعلم، وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق، يروى بالحاء والخاء المنقوطة. فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت، إيه ولكنه على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. لا، الضعيف هو كلام ابن الجوزي، هو كلام ابن جزي. الصحيح أن ترتيب الآيات والسور هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب السور وترتيب الآيات. ترتيب الآيات هذه لا خلاف فيها، ترتيب السور نعم حصل في خلاف في سور معينة، يعني المعوذتين وما قبلها نعم، ولكن في الغالب هو توقيفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادية، وهو على آخر عرضة عارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعارضه القرآن في كل رمضان مرة، وفي رمضان الذي بعده توفي النبي صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين، فدل هذا على أن ترتيب السور ليس من الصحابة كما ذكر ابن جزي، وهذا قول بعض أهل العلم. الصحيح أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب ما استقرت عليه العرضة الأخيرة. نحن أيها الإخوة نقرأ ونستفيد، لكن ليس معنى كل شيء يذكره سواء ابن جزي أو غيره أن يكون صحيح، نحن نعرض الكلام على كلام أهل العلم. فعلى كل حال يتنبه لهذا، وهو أن ابن جزي اختار القول بأن ترتيب السور ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من فعل الصحابة، وهذا غير صحيح. الراجح أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي استقرت عليه العرضة الأخيرة. ثم تكلم عن نقط القرآن وعن شكله. هو معروف أن المصحف العثماني الذي كتب عثمان رضي الله عنه ترك فيه النقط والشكل ليستوعب ما روي عن ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه، وهذا عاد مسألة طويلة جدا كتب فيها العلماء في رسم القرآن وفي نقطه وفي شكله، هذا عاد يعني في كتب كثيرة قديما وحديثا. أيضا هذا العلم، علم الرسم وعلم النقط والشكل، هذا أيضا مدون في كتب القراءات، دائما يجعلون من العلوم الأولية قبل أن يتكلموا في القراءات أصولا وفرشا يتكلمون في هذه المسائل. على كل حال هو قال: وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف أمير العراق بأمر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وزاد الحجاج تحزيبه. وقيل أول من نقطه يحيى ابن يعمر وهو من أئمة اللغة، وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمره به المأمون العباسي، والله أعلم. اللي هو يعني الأجزاء والأحزاب، حين الجزء القرآن فيه 30 جزءا وكل جزء على حزبين، والحزب فيه 4 أثمان، يعني الجزء يتكون من 8 أثمان. اختلف يعني من الذي صنع هذا، هل هو الحجاج، هل هو يحيى بن يعمر، هل هو أبو الأسود الدؤلي كذلك، يعني هذا والله أعلم. على كل حال هكذا يعني يعني نقلته الأمة جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل. لكن في مثلا المفصل، هذا يعني حزب مفصل في خلاف، ويعني الراجح عند أهل العلم أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس. قيل يبدأ من الحجرات، قيل من الذاريات، قيل من الأحقاف، فيها أقوال كثيرة، لكن الراجح هو هذا. وأيضا قسموا المفصل إلى 3 أقسام: طوال المفصل، أواسط المفصل، قصار المفصل. هذه كلها يعني مكتوبة ومدونة في كتب أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اللي هو ابن جزي: أما أسماؤه، يعني أسماء القرآن، فهي 4: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. على كل حال يعني قيل أكثر من ذلك، وقيل أقل. والقرآن له أسماء وله أوصاف، ومن أفضل من كتب في هذا الموضوع هناك كتاب لطيف ومفيد للشيخ صالح البليهي بعنوان الهدى والبيان في أسماء القرآن، الهدى والبيان في أسماء القرآن. وقد يعني يندر أن تجد كتاب في علوم القرآن مثل برهان للزركشي والإتقان للسيوطي والزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي إلا ويكتبون، يكتبون في يعني أسماء القرآن وعن أوصاف القرآن. على كل حال يعني قال وسائر ما يسمى صفات لا أسماء، يقول يعني هو اختار أن له أربعة فقط والباقي أسماء. قال كوصف بالعظيم والكريم والمتين والعزيز والمجيد وغير ذلك. ثم بدأ رحمه الله يتكلم عن يعني معنى كل كلمة في أسمائه. قال فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، يعني وقيل أنه بمعنى الجمع وقيل غير ذلك. قال وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب. قال وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ. فالقرآن ذكر وهو ما في شك فيه، هو أعظم ذكر الله وهو أفضل ذكر الله ألا وهو القرآن الكريم. قال ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش السورة. وأما الآية فأصلها العلامة ثم سميت الجملة من القرآن بها لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني تعريف ذكرها رحمه الله تعالى. على كل حال هذا هو الباب الأول، وذكر فيه الحقيقة معلومات مهمة جدا يعني ينبغي لطالب العلم أن يراجعها وأن يعتني بها. ثم قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في السور المكية والمدنية، وهذا أيضا علم مهم وهو علم المكي والمدني، وقد اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، والراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما بعد الهجرة. فلو نزلت آية فحتى في مكة بعد الهجرة تسمى مدنية، مثل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو في جوف الكعبة في قصة المفتاح، مفتاح الكعبة ورده إلى بني شيبة إلى آخر القصة المعروفة، نزلت عليه عليه الصلاة والسلام هذه الآية وهو في جوف الكعبة، ومع ذلك يعدها العلماء آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. وثم إن العلماء أيضا اجتهدوا ما علامات المكي والمدني الضوابط، وأيضا كتبوا في المميزات، كل هذه أمور كتبها يعني مسجلة في علوم القرآن. وذكروا العدد، قالوا هناك سور مكية لا خلاف فيها، سور مدنية لا خلاف فيها، وسور مختلف فيها، يعني جعلوها على ثلاثة أقسام. قال ابن جزي رحمه الله الباب الثاني في السور المكية والمدنية، اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة. نعم، ما نزل حتى لو نزل مثلا في الطائف في الطريق بين مكة والطائف مثلا، يعني هذا يعد مكيا ولو أنه خارج مكة، المهم يكون قبل الهجرة. كما أن المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. نعم، هذا الذي ذكرته قبل قليل. قال وتنقسم السور ثلاثة أقسام، قسم مدنية باتفاق، هذا احنا قلنا ثلاثة أقسام، وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال اللي سورة محمد عليه الصلاة والسلام والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. تسمى سورة النصر وبعضهم يسميها هكذا. وقسم فيه خلاف هل هي مكية أم مدنية، وهي ثلاثة، مكتوب 13 سورة، لا هو الصحيح يمكن في خطأ مطبعي، الصحيح 13 سورة، لأنه معروف أن العدد المركب إذا كان فوق 1 و2 اللي هو 13 إلى 19 هذا يخالف المعدود، فالسورة مؤنثة إذا معناه أن الجزء الأول يخالف فيقال 3 والجزء الثاني يوافق. 13 سورة أم القرآن وهي الفاتحة. نعم هذه اللي مختلف فيها هي مكية مدنية، مع أن الراجح في سورة الفاتحة أنها مكية، في سورة الفاتحة أنها مكية، وقد يقال أنها نزلت مرتين وإن كان هذا نادر يعني قليل أن يقال، لكن على كل حال هي سورة مكية. قال والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففون والقدر ولم يكن اللي هي البينة وإذا زلزلت وأرأيت يعني سورة الماعون والإخلاص والمعوذتين. قال وقسم مكية باتفاق وهي سائر السور، وهي سائر السور أظنها يعني فوق 80 سورة. وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل مختلف في أكثره. صحيح نعم يعني القول بأن فيه مدني في السور المكية أو مكية في السور المدنية هذا حقيقة قليل، وفي خلاف أصلا يعني هل هو ثابت أو غير ثابت، هذا فيه خلاف عند أهل العلم. ثم ذكر ابن جزي رحمه الله تعالى بعض يعني خصائص المكي والمدني. قال اعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد للتوحيد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، أيضا يضاف إلى هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات البعث، الحديث عن اليوم الآخر، ثلث القرآن كما يقول أهل العلم في اليوم الآخر، يعني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات الأدلة إلى غير ذلك. قال وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من يعني الأمور المهمة، كثر مجيئه في القرآن الكريم في السور المدنية في الأحكام الشرعية ما في شك، الرد على اليهود لأنه كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، النصارى سواء النصارى نجران أو النصارى في شمال جزيرة العرب، ذكر المنافقين وجد المنافقون، نعم ذكره وفضحوا خاصة في سورة التوبة سميها العلماء الفاضحة، الفتوى في مسائل، نعم يستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يستفتونك، نعم ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزواته عليه الصلاة والسلام، كل هذا يعني مما جاء يعني ذكره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني ذكر قاعدة هنا، قال وحيثما ذكر يعني نعم قال وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني، فقد وقع في المكي والمدني. الحقيقة أن هذا يحتاج يعني إلى تقييد أكثر، وبين يدي يعني كلام أهل العلم في هذا، اللي هو في يعني في المكي المدني، في يعني هو ليس كل ما جاء فيه يا أيها الذين آمنوا يقال إنه مدني، يعني استثني من ذلك بعض السور، استثني من ذلك بعض السور. وكذلك كما ذكر المؤلف في إذا جاء يا أيها الناس أيضا كذلك يعني استثني من ذلك بعض السور. فمثلا في سورة في المدني نعم قالوا أولا نأخذ في المكي، قالوا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، إلا سورة الحج فهي ففي أواخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فالراجح أنها سورة مكية. ومع ذلك جاء فيها يا أيها الذين آمنوا، جاء فيها يا أيها الذين آمنوا، فيعني ما ذكره المؤلف يعني ليس دقيقا، أنه كل حيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، لا، هذه مثلا سورة الحج مكية على القول الراجح، وفيها يا أيها الذين آمنوا، وفيها يا أيها الذين آمنوا. فعلى كل حال هي لابد من يعني ضوابط كثيرة، لكن على كل حال يعني مثلا كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية عدا سورة الحج وفيها خلاف، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية عدا سورة البقرة فهي مدنية، كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية عدا سورة البقرة فهي مدنية، كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فهي مكية عدا سورتي البقرة وآل عمران واختلفوا في سورة الرعد. ضوابط السور المدنية، قالوا كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، وهو لازم كل السور بس إذا وجد فيجزم بها أنها مدنية، كل سورة ذكر فيها المنافقون فهي مدنية عدا سورة العنكبوت فهي مكية، كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية عدا سورة العنكبوت فإنها مكية. على كل حال يعني هذه مجرد يعني إشارات وإعلامات، لكن الجزم بأن ما جاء في كذا فهو كذا، لا، هذا يعني يحتاج إلى جمع علامات وضوابط أخرى. ومع ذلك العلماء رحمهم الله يعني بيّنوا وكتبوا خاصة يعني في مقدمات تفسير السور، مقدمات تفسير السور، يقول مثلا فسر هي مكية هي مدنية إلا آية كذا، هي مكية أو مدنية مثلا وقد اختلف فيها على قولين يعني ونحو ذلك. فيعني هذا مما يعني يجب يعني العناية والاهتمام به. ثم بدأ المؤلف الكلام في الباب الثالث، قال في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، يعني يقصد بالكلام هنا مقاصد القرآن، يقصد بالمعاني والعلوم، يعني المعاني يعني ما هي مقاصد القرآن. والحقيقة يعني قبل أن ندخل في الكلام عن مقاصد القرآن، هذا علم من أشرف العلوم ومن أهمها، وقد كتب العلماء في مقاصد القرآن كتابات متفرقة، سواء في كتب التفسير أو كتب علوم القرآن أو يعني في رسائل علمية أو بحوث منهجية. فلا شك أن مقصد القرآن الأعظم هو توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مقصد القرآن، المقصد الأعظم هو توحيد الله عز وجل، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق، أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. فهذا هو دعوة الرسل، ما نزل عليهم من الكتب هو من أجل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك. ثم ما بعد ذلك من يعني أركان الإيمان، أركان الإسلام، فرائض الدين، الشرائع ونحو ذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد، إما أمر به وإما نهي عن ضده وهو الشرك، وإما كلام عن دعاة التوحيد وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبيان حال أقوامهم معهم من آمن ومن كذب، ثم بيان ما يلزم الموحدين من الفرائض والأحكام والشريعة، ثم مآل الموحدين ومآل الكافرين، أولئك إلى الجنة نسأل الله الكريم من فضله، وهؤلاء الكفار إلى النار خالدين فيها عياذا بالله عز وجل. فإذا هذا أيها الإخوة والأخوات، هذا هو يعني مقصد القرآن العظيم. يقول هنا ابن جزي كلام جيد، قال: ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. أما الجملة يعني اللي هو الكلام المجمل، فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دينه، يعني اللي هو توحيد الله عز وجل، إلى الإيمان، إلى التوحيد. قال: ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كل، أحدهما بيان العبادة التي دعا الخلق إليها. القرآن فيه بيان العبادات والأحكام، وجاءت السنة شارحة وموضحة، والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترددهم إليها. يعني يقول أن لابد أيضا أن يذكر مسائل وعوامل تعين على هذه العبادات وعلى العمل بها. قال: فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. أصول العقائد اللي هو الأركان، أركان الإسلام، أركان الإيمان، وأحكام الأعمال اللي هو الأعمال، الصلاة، الزكاة، فرائض الدين، الشريعة. قال: وأما البواعث، لأنه هو قال أن الدعوة لتوحيد الله تشمل أمرين، يعني بيان العبادة وبيان البواعث. قال: وأما، يعني كلامه جميل الحقيقة، يعني عنده الترتيب وتنظيم عجيب. قال: وأما البواعث عليها فأمرين، وهما الترغيب والترهيب. صحيح، وهذا أسلوب في القرآن الكريم، الترغيب والترهيب، دائما تجد الترغيب والترهيب، ذكر الجنة ذكر النار، ذكر أوصاف أهل الجنة ذكر أوصاف أهل النار، ذكر نعيم الجنة نعيم النار، ذكر الأسباب الموجبة للجنة ذكر الأسباب الموجبة للنار. دائما سبحان الله الجمع دائما بين الترغيب والترهيب، وهكذا يجب أن يكون المؤمن يعيش بين هذا وهذا، يجمع بين الخوف والرجاء، الترغيب والترهيب. ثم بدأ رحمه الله تعالى بالتفصيل، قال: وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة. ويعني الحقيقة يعني هو يعني نحسن بالظن أنه أدرجها في توحيد الألوهية، توحيد يقال يدخل تحته علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. قال ثم بدأ يتكلم عنها واحدة واحدة، اللي هو الربوبية ثم النبوة. وعلى كل حال نحن نقول إنها داخلة في توحيد الألوهية، في التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. هو ما في شك أن مثلا الربوبية، توحيد الربوبية قائد إلى توحيد الألوهية، فالذي يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هو يجب عليه أن يوحد الله وأن يؤمن به وأن يفرده بالعبادة جل وعلا. قال المؤلف: فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ويقول آخر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه. يقول المهم، يقول: فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته، فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقة الأرض والسماوات والحيوان والنبات والريح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات، فهو دليل على خلقه. ومنه إثبات الوحدانية، نعم هذا يدخل فيه، والرد على المشركين والتعريف بصفات الله. هو ابن جزي على مذهب الأشاعرة يثبتون هذه الصفات فقط، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته. يعني إذا كان كذلك فهذا نعم، هذا مذهب أهل السنة، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه إلى آخره. قال: والتنزيه عما لا يليق به. لعلنا نتوقف أيها الإخوة عند يعني هذا الحد، بعد هذا الحديث والله الحمد الماتع النافع، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى ما توقفنا عنده في الباب الثالث وفي مقاصد القرآن السبعة، نكمل إن شاء الله الحديث عنها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.